بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا حلقة مباركة طيبة من برنامجكم الدر المنثور، وهي الحلقة الأولى التي تبث من مدينة الرياض من استديوهات قناة المجد المباركة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم فيها التوفيق لما يحب ويرضى. كما مضت العادة والسنن من قبل، سنقضي أربع وقفات مع أربع درر: درة قرآنية، ودرة حديثية، ودرة تاريخية، ونختم إن شاء الله تعالى بدرة أدبية. الدرة القرآنية هذا اليوم سنأخذ آية مباركة من سورة الزمر. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية المباركة من سورة مباركة هي سورة الزمر. وسورة الزمر سورة غنية بالمسائل العقدية وبأخبار اليوم الآخر وأحوال أهل النار، وختمت بأحوال أهل الجنة. وهذه السورة المباركة سورة مكية، فبدهي جدا أن يكون إثبات الألوهية وإثبات النبوة وإثبات المعاد من أعظم قضاياها، لأن هذا هو الشأن الغالب على السور المكية. قال ربنا جل وعلا فيها في هذه الآية: ولئن سألتهم، أي يا نبينا، من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فجوابهم لا تردد فيه، يجيبونك قطعا دون أن يترددوا أن الله جل وعلا هو الخالق المدبر للسماوات والأرض. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا إنما يراد به التوطئة بما لا نزاع فيه إلى ما فيه نزاع، التوطئة بما لا نزاع فيه إلى ما فيه نزاع. وطالب العلم وأهل الأصول على وجه الخصوص وأهل المناظرات يقتبسون هذا من فيء القرآن. ولذلك إن العجب، كل العجب، أن بعض الفضلاء من العلماء أو طلاب العلم ينشغل بالمتون العلمية أكثر من انشغاله بالقرآن، يريد أن يلتمس منها ويقتص منها أخبارا وطرائق يجادل ويناظر من خلالها. ولا ريب أن هذا حسن، لكن الأحسن والأكمل أن يفيء المؤمن إلى القرآن ينهل منه. فربنا جل وعلا هنا يبين لنا كيف نناظر غيرنا، فأتى بهذا الأمر العظيم والخطب الجليل. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فالجواب أتوا به، فهم يؤمنون، يقرون، يشهدون بأن الله هو خالق السماوات وخالق الأرض جل جلاله. قال الله جل وعلا بعدها: قل، أي نبينا لهم، أفرأيتم، والهمزة للاستفهام الإنكاري، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الأوثان، هذه الأصنام، تلكم الأوثان التي نصبتموها آلهة من دون الله، تعبدونها مع الله أو تعبدونها من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذا السؤال تلحظ أن الله جل وعلا لم يذكر له إجابة عنهم، يعني ذلك أن القوم القرشيين المخاطبين بهذا القرآن لم يجيبوا، سكتوا. لماذا لم يجيبوا؟ لأنه يلزم من إجابتهم أحد حالين: إما أن يجيبوا بالحق، وإما أن يجيبوا بالباطل. فإن أجابوا بالباطل سيقولون نعم. معنى كلمة نعم أن هذه الأصنام التي نعبدها من دون الله تدفع الضر عنك وتمسك الرحمة عنك، وهذه لم يقولوها، لم يجيبوها، لأنه إن قالوها فهذا يلزم منه التناقض مع الإجابة الأولى. أي إجابة أولى؟ إجابتهم أن الله خلق السماوات والأرض، أن يصبح هناك تناقض في الإجابتين، لذلك امتنعوا عن الإجابة الثانية، لأنهم لو قالوا أن تلك الأصنام تضر وتنفع تناقض هذا قولهم أن الله جل وعلا هو الخالق المدبر القائم بالأمر كله. وإن أجابوا بالحق وهو أنهم قالوا إن فيكم الأصنام لا تدفع ضر ولا تمسك رحمة. فهذا يلزم منه بطلان دينهم، يلزم منه بطلان دينهم، وهم لا يريدون أن يبطلوا دينهم، يريدون أن يبقوا أنفسهم على الباطل الذي هم فيه. فلهذا لم يجيبوا ولم ينقل الله جل وعلا تبعا لذلك إجابتهم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وفي تقديم الضر على إمساك الرحمة دليل على مذهب إليه علماء الأصول من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولهذا أدلة كثر لكن هذا منها. ثم قال الله جل وعلا قل حسبي الله، تكرار فعل الأمر قل هنا يدل على أن قوله جل ذكره قل حسبي الله ليس جوابا للقرشيين. والمعنى أيها الأخ المبارك أن ما قد سلف بيانه من قول الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر إلى آخر قوله جل ذكره ممسكات رحمته، هذا وحده كاف في الرد عليهم، هذا وحده كاف في الإجابة عليهم. أما قوله جل شأنه بعدها قل حسبي الله فليس المراد من إيراده الرد عليهم، لأنهم قد ألقموا حجرة ولم يبق لهم ذريعة ولا أي أمر يتشبثون به أو يتكئون عليه أو يلجؤون إليه، وإنما قول الله جل وعلا قل حسبي الله هذا استئناف جديد، أي أيها العبد أيها النبي أيها المبارك عندنا اعلم أن حسبك الله، قل حسبي الله. والمعنى اتخذ هذا اللفظ اعتقادا لك وشعارا لك تنبئ به غيرك ممن اتبعت من المؤمنين ليكونوا على محجتك، وتنبئ به غيرك ممن لم يؤمن بكتابنا ولم يؤمن بك حتى يعلم على أي طريق سلكت وأي سبيل اتخذت صلوات الله وسلامه عليه. قل حسبي الله، والحسب في اللغة هو الكافي، لكن تلحظ أن قول الله جل وعلا قل حسبي الله لم يأتي به المتعلق، لم يأتي به المتعلق. لما لم يأتي به المتعلق؟ لأن المتعلق هنا متعلق بالعموميات، بعمومات كثر، بعمومات بل فلنقل متعلق بكل شيء. ما معنى متعلق بكل شيء؟ يصبح المعنى بالآية قل حسبي الله من كل شيء وعلى أي حال، فالله جل وعلا يكفيني من كل ما أهمني على أي حال كنت عليها. ولهذا لم يذكر الله جل وعلا المتعلق هنا. قل حسبي الله ثم قال جل ذكره عليه يتوكل المتوكلون. هذا اللفظ القرآني المبارك عليه يتوكل المتوكلون هو هنا في هذا السياق أحد أمرين، أو يراد به أحد أمرين، إما أن يراد به أن يكون تذليلا، وإما أن يراد به أن يكون تعليلا، إما أن يراد به أن يكون تذليلا وإما أن يراد به أن يكون تعليلا. فأما إذا أردنا أن نقول إنه تذليل فيصبح المعنى إن الله جل وعلا يكفيني ويكفي جميع من توكل عليه، يصبح المعنى إن أردنا أن قوله جل ذكره عليه يتوكل المتوكلون التذليل، يصبح المعنى إن الله يكفيني ويكفي من توكل عليه من المؤمنين. وإن أردنا التعليل يصبح المعنى أن الله جل وعلا حسبي، أن الله جل وعلا حسبي وهو يكفيني، وهذا شأن المتوكلين أي لا يتوكلون إلا على الله. ولما كان شأن المتوكلين أنهم لا يتوكلون على الله يصبح المعنى لزاما أنا إمام الناس سيد الخلق أشرفهم خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فبدهي جدا أن أكون مندرجا معهم، وهذا قريب من معنى قول الله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى، قريب من قول الله جل وعلا أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. هذه الآية المباركة من سورة الزمر التي قال العلي الكبير فيها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذا انتقلنا مما استنبطناه من الآية من طرائق المناظرة وإقامة الحجة على المخالف، يجب أن نستفقي منها مسألة إيمانية جلية، وهي أن التوكل من أعظم أعمال القلوب، والمؤمن كلما ازداد علما بالله ومعرفة بخالقه ازداد صدق توكل على ربه جل وعلا، يتوكل على الله في شأنه كله، ويعلم أن الأمور لا يمكن لها أن تقوم ولا أن تتم إلا بعون من الله تبارك وتعالى. ولعل هذا هو المعنى الآخر لقولنا كما علمنا نبينا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي عنوان التوكل الحق في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إبراهيم عليه السلام أخبره أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أيها المباركون بإجمال الدرة القرآنية في لقائنا المبارك هذا. نزلف إلى الدرة الحديثية. الدرة الحديثية نريد أن نستسقيها من خبر قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقد ورد في سيرته أنه بعث عليه السلام لما قدم المدينة إلى أخواله من بني النجار يريد أن يكرمهم لأنهم أخواله. إلى الآن الأمر على سياق مألوف. ما الذي نريد أن نستله من فيها إلى بعض فرائد العلم؟ نريد أن نقول إن بني النجار من الخزرج، والخزرج قبيلة يمنية، والنبي صلى الله عليه وسلم عدناني، والعرب ينقسمون إلى جزمين رئيسيين عدنانيون وقحطانيون، مرفوع على حكاية حتى بعض النحاة لا يعجب، عدنانيون وقحطانيون. فالخزرج قطعا من عرب اليمن قحطانيين، والنبي صلى الله عليه وسلم هاشمي قرشي عدناني، لكن هؤلاء الخزرج من أهل اليمن إنما كانت لهم قرابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أم أبيه، من جهة أم أبيه عبد الله على نبينا الصلاة والسلام. إذن هذه القبيلة اليمنية لها ولادة وقرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآن ظاهر. نقف الآن عند السيرة ونقرأ نتلو قول الله جل وعلا في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الأميون الأمة التي لا كتاب لها، فلا يقال لليهود ولا للنصارى من يقرأ منه من لم يقرأ بأنه أمي. لما لا يقال له هذا؟ لأنهم أمة أهل كتاب، وهم كانوا يقولون ذلك بأنه ليس علينا في الأميين سبيل. يقولون هؤلاء ليسوا أهل كتاب، لا يمكن أن نؤتى من قبلهم، لا يمكن أن نحاسب على تقصيرنا معهم وعلى ظلمنا إياهم وبخسهم حقهم. فالأمية المراد بها أن لا كتاب لهم. ربنا يقول في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال أهل السير كما نص عليه ابن إسحاق رحمه الله: ما من حي من أحياء العرب إلا وله قرابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه ما. لأنك إذا تأملت النسب الشريف الطاهر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي إلى أن تصل إلى عدنان وهو السند الثابت النسب الثابت عند علماء النسب، ستجد أنه ما من جد من أجداده صلوات الله وسلامه عليه إلا وأدلى حي من العرب بدلوه فيه، فهو ذو قرابة متفرقة في العرب كلها عدنانها وقحطانها. وهذا معنى قول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أين المعجزة التي من أجلها أردنا هذا السياق؟ المعجزة، وهذا والله من فرائد العلم، هو أن حي تغلب وهم حي عربي قح. تقول العرب: ولا اختصم الحيان بكر وتغلب. تغلب هذه لم تدري بأي قرابة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم تدري تغلب بأي قرابة؟ لما حفظ الله نبيه عليه الصلاة والسلام من أن تدري فيه حي تغلب بأي قرابة؟ لأن تغلب كانوا نصارى. فانظر إلى عظمة ربك كيف حفظ الله نبيه. تغلب نصارى، لما نقول نصارى لأنهم أهل كتاب، والله يقول في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين، أي في غير الكتابيين، رسولا منهم، فلا يمكن أن يكون رسولا منهم أي من تغلب، لهم له حظ، لهم نصيب في ولادته، وهم قوم غير أميين. وهذا دقيق جدا، وهذا من العلم الذي يقال في سلك المحاورات العلمية ينادى المناقيش، لكن جمع بعضه إلى بعض، والإنسان إذا كان لديه تصور كامل عن سيرته العطرة وأيامه النظرة عليه الصلاة والسلام، مع فهم إجمالي للقرآن، مع إيمان بالفقه، هذا هو العالم حقا. أما من يتقن مسألة أو مسألتين أو حديثا أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين ويجيدها ضبطا، فهذا حسن ونال حظا وافرا، لكن صعب أن يصدر، صعب أن يقدم، صعب أن يرتقي مرتقا صعبا، لأن العلم يحتاج إلى إلمام، يحتاج إلى شمولية، يحتاج إلى شيء من الإحاطة. فإذا تأملت هذا، جمعت ما بين القرآن والسنة وسيرته العطرة، تبين لك المعنى الحق لقول الله جل ذكره: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم صلوات الله وسلامه عليه. فحي تغلب أبعد بقدر الله، لأن تغلب كان مكان النصارى، ولا يخفين وليس بخاف على شريف علمك أن الأخطر التغليبية شاعرا نصرانيا، وهذا نوع مذمة فيه كما اتخذه جرير سبيلا وطريقا إلى الانتقاص منه. المقصود من هذا كله أننا فرغنا بهذا إجمالا من الدرة القرآنية والدرة الحديثية، وإن كنا في الدرة الحديثية قد عرجنا إلى فهم القرآن، وأصلا لا انفكاك ما بين دراسة السيرة والسنة والحديث وبين كلام الله جل وعلا، كما أن القرآن لا يمكن أن يفهم بمعزل عن سيرته وسنته وحديثه صلوات الله وسلامه وسلامه عليه. قبل أن نزلف كما بينا إلى الدرتين الأخرين، الدرة التاريخية والدرة الحديثية، إن كان ثمة أسئلة نجيب عليها، ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى البرنامج من خلال الموقع العلمي لنا، موقع الراسخون في العلم، ونبدأ بالإجابة ريثما يأتينا بعض الأسئلة، وأظن أن الأرقام تظهر على الشاشة إن شاء الله. تقول: هل يجوز أن نربط القرآن بما يحدث لنا؟ الأخت محبة الدين من السعودية. بمعنى آخر، أنا كنت أقرأ سورة آل عمران أنا بإني لا أحفظها، وحينما وصلت إلى الآية أحزنني وأهمني، ثم قرأت الآية: وإذا هي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إلى آخر الآيات الأربع، وأحسست أنها تخاطبني وتصبرني. فهل يجوز مثل هذا التفكير؟ لا حرج فيه، صحيح أن الآية لها سياقها المعهود، تتكلم عن ما وقع للمسلمين يوم أحد، لكن لكون الإنسان أحيانا يكون في غم وحزن ثم يقرأ مثل هذه الآية: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لعل هذا نوع من البشارة من الله تبارك وتعالى له، فلا حرج في مثل هذه الخواطر تقع على النفس، أو بعض هذا الفعل الحسن الذي يصاحب المرأة إذا قرأ القرآن أو تلا آية، هذا كله حسن جدا. تفضل أخي السائل. تفضل أخي معاذ من السعودية. تفضل تفضل أخ معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اسمعك تفضل. معك ابنك ومحبك في الله معاذ محمد عيوني شيخ. ما شاء الله، حياك الله معاذ. كيف حالك شيخ؟ عساكم طيبين ان شاء الله. خير من الله وعافية. لدي سؤال عن في الدرة الحديثية. عن الإلمام بالعلم، هل يكون طلب العلم يعني تأصيليا بحت، يعني أني أبدأ في كتب معينة، أم أنه شمول يعني أخذ من كل أنواع الكتب؟ نعم أبشر يا معاذ. وفي سؤال بس سابق الوانا، الدرة الأدبية المتنبي، لماذا سمي بهذا الاسم؟ هل لأنه كما قيل ادعى النبوة أم لشيء آخر؟ أبشر يا بني. جزاك الله خير. شكرا يا معاذ. تفضل يا أختي أم عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ. في سورة المائدة ورد قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. انه من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها الايه. معي شيخ؟ ماتي هذه وردت في قابيل وهابيل صح؟ لماذا علق العقاب في بني اسرائيل مع انه لم يكن يعني هذه قابيل وهابيل يعني قبل وجود بني اسرائيل او قبل بقيه الامم؟ نعم السؤال واضح. السؤال واضح. جزاك الله خير. السلام عليكم. تفضل يا اختي ام خالد. تفضل يا ام خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ ابغى اسال عن تفسير الايه التي تسدنا في الارض مرتين وتعلونا لون كبيره. نعم. في شيء اخر؟ لا شكرا. شكرا. تفضل يا اخ محمد. تفضل يا اخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالانوار. الله يطول عمرك. عندي سؤال ولكن ما ادري يمكن خارج موضوع الحلقه. تفضل. اللي هو عن مصير الملائكه. بعدما يدخل الناس كل لمأواهم الجنة أو للنار وما هو مصير الملائكة في ذات الوقت؟ شكرا يا طويل. يا هلا أخ محمد. تفضل يا أخ يوسف. يوسف أيها السائل. تفضل يا أخ يوسف. عبد الله. ألو. اي نعم نعم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يحييك. عندي سؤال الله يحفظك. اي توكل على الله ابدا. في سورة الإسراء. نعم. في قوله تعالى آية 44 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. إلى شيخ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهل الكفار بما أنهم يعيشون على الأرض بين السماوات السبع والأرض يسبحون الله سبحانه وتعالى؟ أبشر. السؤال الثاني الله يحفظك يا شيخ. في نفس سورة الإسراء في آية 58 ويقول الله سبحانه وتعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك الكتاب مسطورا. قوله سبحانه الآن فهمنا من الآية أنه ما من قرية إلا مهلكها الله سبحانه وتعالى. فهل يكون هذا جميع القرى في جميع الأزمنة كذلك أن هذا يكون مكتوب على أي قرية؟ أبشر يا أخي. السؤال الثالث شيخ تاريخي ممكن؟ تفضل. في قصة إسماعيل إبراهيم عليه السلام ورد خلاف أن الذبيح قيل إسماعيل وقيل إسحاق فما الصحيح في هذه المسألة؟ هذا طوينا الحديث عنه كثيرا وتكلمنا عنه تفصيلا في هذه القناة المباركة وفي التلفزيون وفي غيرها. وأيا كان الذبيح فكلاهما نبي من أنبياء الله الأجلاء. شكرا يا أخي الكريم. طيب وخير يا شيخ. طيب لعلنا نكتفي بها الجمع المبارك والسلة الخيرة ونبدأ بالجواب. الأخ معاذ محمد العيوني وفقه الله يقول الإمام بالعلم. بالنسبة للإمام بالعلم لا حرج على الطالب أن يبدأ بفن يحاول أن يضبطه ويجيده، لكن لا يكون ذلك على حساب إغفال باقي المواد العلمية. فالعلم لا يتصور أن يكون منحصرا في فن واحد، فإن مثل هذا قد يلجأ إليه أي صاحبه قد يلجأ إليه في مسألة أو مسألتين، لكن من الصعب أن يسأل في كل أمر. ولا أعلم عن سلف الأمة إلا أنهم كان هذا إلا أن الإمام كان ديدنهم وكانوا يحيطون مثل هذه الأمور جملة، كما نقرأ أن الشافعي رحمه الله طلب اللغة في هذيل 10 سنين. فكون الإنسان يكون مبرزا في علم الحديث في علم النحو في علم التفسير هذا حسن، لكن لا يعني ذلك إغفال العلوم الباقية. على الأقل يكون هناك نوع من الإلمام بتلكم العلوم. فأنا أنصح صغار الطلبة والطلبة المبتدئين، كلنا صغار طلبة، لكن أنصح الطلبة المبتدئين مثلا أن يبدأوا بحفظ القرآن، وأن يأخذ بعض المتون الفقهية اليسيرة يبدأ يعالجها مع شيخه، لكن يجعل لنفسه حظا كبيرا من الوقت يقرأ فيه في علم اللغة والآلة والتاريخ والآداب، حتى يكون أهلا بعد ذلك أن يحمل ما ثقل من المتون والعلم في قادم أيامه إذا أطال الله في عمره، أطال الله عمرنا وعمركم على طاعته. المتنبي أحمد بن حسين شاعر العربية الكبير المعروف المشهور أنه ادعى النبوة في صباه، هذا هو المشهور، ولهذا سمي بالمتنبي. ويعني من رأى أحواله النفسية المتأخرة لا يستبعد أن يقع منه هذا يا معاذ في صباه. الأخت أم عبد الله تقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فساد في الأرض إلى آخر الآية. قالت: مع أنها جاءت بعد قصة قابيل وهابيل. السؤال في محله، وهو يدل على فقه قائله. ليس المقصود أننا لم نفرض هذا إلا على بني إسرائيل، لكن كتبنا ذلك على بني إسرائيل وعلى غيرهم ممن سبق بناء على ما وقع، وإنما يراد به ليظهر علم الله، إنما المراد به ليظهر علم الله. فإن الله جل وعلا ذكر خبر قابيل وهابيل وما وقع من قابيل لقتله لأخيه، قال بعدها: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فليس المقصود أننا لم نكتب ذلك إلا على بني إسرائيل، لا، لكن من أجل تلكم القصة وما مثلها كتبنا ذلك على بني إسرائيل، وهو مكتوب على الأمم قبلهم. الأخت أم خالد تقول: تفسير قول الله جل وعلا تفسدن في الأرض مرتين أظنه مر معنا، وهذا اختلف العلماء في هذا الإفساد وقع أو لم يقع، وحررناه في لقاءات سابقة. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما يقع من دولة إسرائيل المعاصرة اليوم هذا هو الإفساد الأول، ثم سيقع منهم بعد ذلك إفساد آخر. ولبعض أهل العلم من سلف الأمة ومتأخر العلماء أقوال غير هذا، والاختلاف في مثل هذه الأمور لا يجب أن يوجب النزاع ولا الشقاق بين الناس، ولا أن يورث الضغناء، ولا أن يورث أن يعني يقول أحدنا في أخيه ما لا يقبل، لكن هذه مسائل قابلة للأخذ والعطاء، والعلم عند الله، وليس قولنا بأولى من قول غيرنا. قال شوقي: فإنا لم نوق النقص حتى نطالب بالكمال الآخرين. الأخ محمد يقول: ما مصير الملائكة؟ هذه أمور غيبية لم يأتنا فيها عن الله فيما نعلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، فنتوقف عند حدود علمنا، ولا يمكن أن نتجرأ فنجيب بما لا نعلمه. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والأصل حياتهم حتى يرد دليل على موتهم بعد ذلك، والعلم عند الله. الأخ يوسف سأل عدة أسئلة، منها قوله في الإسراء أي في آية الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول: الكفار هل يسبحون أو لا يسبحون؟ هذه الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده تحتمل دخول الكفار وتحتمل غير دخول غير وتحتمل عدم دخول الكفار. فعلى احتمال دخول الكفار وهو الأظهر يكون المعنى إذا تأمنناه جليا معلوم أن الكفار لا يسبحون، لأنهم لو سبحوا لآمنوا، لكن ما الذي يسبح منهم؟ ظلهم، ويدل عليه آية الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالأشهر والأظهر أن ظل الكافر يسبح، وإن كان ذلك الكافر لا يؤجر ولا يبتغي ذلك، فينتهي الإشكال وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فإن قلنا بعدم دخول الكفار لأن الحديث عن غير المكلفين، يعني البعض يرى أن الآية تتكلم عن المكلفين، تتكلم عن سائر غير المكلفين أنها جميعا تسبح بحمد الله، إذن لا إشكال هنا ولا حاجة إلى القول بالقول الأول، لكن القول لا حاجة إلى إرادة القول الأول، لكن القول الأول صحيح، وهو أن ظلال الكفار تسجد كما دلت عليه آية الرعد، والأصل حمل القرآن على ظاهره والعلم عند الله. يقول كذلك سؤال آخر، قال لم أكتبه جيدا لكن أكتب السؤال التاريخي أجبت عنها. السؤال القرى أيضا. تكلم سأل وفقه الله عن قضية قول الله تبارك وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. كان ذلك في الكتاب أي في اللوح المحفوظ، والمعنى أنه ما من أمة إلا وستموت، ما من جيل إلا وسيفنى، ما من قرية يعمرها جيل أو قرن ما إلا وسيفنى، سواء ماتوا طبعيا أو ماتوا استئصالا وهو المراد بقول الله جل وعلا، أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وبهذا تنجلي يعني ما يمكن أن يلتبس على فهم القارئ وهو يتلو هذه الآيات المباركة. لعلنا أن نزدرف إلى درتين أخرتين، هما الدرة التاريخية والدرة الأدبية. أما الدرة التاريخية فسأتكلم إجمالا عن القائد المظفر قطب رحمة الله تعالى عليه. يعني ينبغي أن يعلم أنني أحاول هنا أن أستنبط الفوائد، أما الإرادات التاريخية السردية المحضة فلا أظن أن عاقلا يظن أنني جلست مجلسي هذا لأسردها. لكن مع ذلك فالمظفر قطب أحد المماليك، والمماليك الأصل والغالب أنه في أيام الدولة الأيوبية وحتى في أخريات الأيام الدولة الفاطمية، لكن في دولة الأيوبيين على وجه الخصوص أخذوا يسترقون البيض فيأتون بهم من آسيا الصغرى من الترك والشركس وغيرهم، فيأتون بفتيان صغار، ثم هؤلاء الأيوبيون يعلمون هؤلاء الفتيان الترك والشراكسة الفروسية والقتال والحرب، وغالب أحوالهم كانوا يضعونهم في سكنات ويعزلونهم عن العالم الخارجي حتى يصبح هذا الشاب هذا الفتى شديد الولاء لسيده للأمير الذي جاء به. حتى هؤلاء طبعا يتناسلون يتكاثرون كفروا في دولة بني أيوب. الدول مثل الرجل مثل الجسد يتعرض لأمراض فأحيانا تنهكه وأحيانا ينتصر عليها. فالدولة الأيوبية كانت في مصر والشام، لكنها في مصر ضعفت أكثر حتى كان تورانشاه. في عهد تورانشاه ظهر المماليك الذين منهم من منهم قطب، وكانت له زوجة يقال لها شجرة الدر. تورانشاه هذا شعر بنفوذ المماليك يزداد، فكان قد بيت أن ينتقم منهم، فيروى أنه ذات يوم سكر وغاب عنه عقله، فلما غاب عنه عقله أفصح ما أضمره فؤاده، فنظر إلى شمع يعني ضوء شمع حوله ومعه السيف، وأخذ يضرب الشمع ويقول وهو الآن غائب عن وعيه: فأفعل هكذا بالمماليك، ويقطع بالشمع. المماليك كانوا يرونه وهو يقول هذا، فعلموا ما قد أخفاه في قلبه عليه، وزوجه شجرة الدر حاضرة وهي عاقلة، لما رأت أن المماليك يرونه لم تضحي بنفسها أو بهم من أجل زوجها، فاتفقت معهم على قتله. فتخلص منه المماليك بحجة أنه لو بقي سيقتلهم، وبايعوا هذه شجرة الدر عليهم ملكة. لكن الأيوبيين في الشام لم يقبلوا ذلك، والمستعصم بالله آخر ملوك أو آخر خلفاء بني العباس في بغداد بعث إليهم يتهكم: إن لم يكن لديكم رجال في مصر فأنا أبعث إليكم رجال. هذا الأمر جعل شجرة الدر توقف قليلا مما قد أقدمت عليه، فاختارت رجلا مملوكا من الممالك، لكنها لجأت إلى مملوك ضعيف يقال له المعز ابن أيبك، فتزوجته على أنها تحكم من خلاله فيكون أشبه بالستر والغطاء. لكن الصغير يكبر والضعيف يقوى إذا مرت الأيام. فهذا المعز لما رأى نفوس شجرة الدر بعد إلى ملك الموصل يطلب منه ابنته تبعا لنجدته. فضمت شجرة الدر تخلصت من زوجها هذا، لما تخلصت بقيت المأزق الأول وهو أن الناس يقبلونها ملكة، فعرضت نفسها على بعض المماليك فأبوا حتى لا يعيدوا الأمر نفسه، فلجأت إلى طريقة أخرى، عمدت إلى رجل أو فتى أو بالصبي اسمه المنصور ابن المعز، هذا من زوجة أخرى، فنصبته ملكا وجعلت نفسها وصية عليه حتى تدير الأمر كما تريد. لكن قطب، وهذا موضع الشاهد، لم يقبل ذلك وعارض شجرة الدر في أن تكون وصية على هذا الصبي الذي أعطي عرش الخلافة في مصر. أن مالك لما رأوا أن قطب أهل للقيادة بايعوا. كان في تلك الأثناء المغول قد أتوا بغداد ودخلوها عام 656 ميلادي، 656 هجري، وفعلوا بها الأبائل الشهيرة، ولم يقوى عليهم أحد فقدموا على الشام، فدخلوا دمشق دون مقاومة ووجدوا بعض المقاومة في حلب، ثم ذهبوا إلى مصر وبعثوا إلى قدس برسائل تهديد. لجأ قدس إلى العلماء، والأمة خيرها كله إذا اجتمع أمراؤها وعلماؤها، وإذا اجتمع ولاة أمرها مع علمائها واتحدت كلمتهم وألف بينهم، وهذا الذي ينبغي أن يسعى العقلاء فيه. لما اتحد كلمة العلماء ممثلة في العز بن عبد السلام مع ولاة الأمر آنذاك القائد المظفر قدس، أعلن الجهاد، وبالجهاد ترفع الأمة الذلة عن نفسها في كل أحقاب التاريخ. فعزم قدس رحمه الله على الجهاد ضد التتر، رغم ما كان يعرف من قوتهم وبطشهم وأنهم لم يهزموا قد. فلجأ قدس رحمه الله هذا القائد المظفر، توجه إلى غزة. عند غزة وبعدها بقليل وجد نوعا من الحماية المغولية انتصر عليها لأنها كانت صغيرة. التقى الجيش المغولي مع جيش المصريين المجاهدين بقيادة قدس شمال شرق فلسطين في مكان معروف بعين جالوت. هناك كان يوم كان اللقاء في 25 رمضان عام 658. أبى قدس رحمه الله، وهذا الذي أريد أن أصل إليه، أن يبدأ القتال إلا بعد صلاة الجمعة. قال رحمه الله: حتى إن المسلمين في شتى أنحاء الأرض يدعون لنا، لأن المسلمين لو دعوا بعد صلاة الجمعة والحرب قد بدأت، يدعون بشيء قد فرغ منه على الأقل حدثا واقعا، فأخر القتال إلى بعد صلاة الجمعة حتى ينال بركة دعاء المسلمين في الأرض. ثم إنه رحمه الله أعلن الجهاد وأعلن الحرب وبدأ القتال، ولم يكن جيش المسلمين يومئذ من هؤلاء المجاهدين بالعدد الذي يقابل التتر من أي وجه كان، لكن الله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره، من ينصره إن الله لقوي عزيز. المقصود هذه أول خطوة، وهي تدل على فقه الرجل ويقينه بربه وعلمه أن النصر من عند الله. الحرب لا يمكن في مثل هذه الأحوال أن تكون يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، وإنما تحدث فيها أحوال وتحدث فيها مواقف يمحص الله جل وعلا فيها المؤمنين حتى ينالوا النصر من عند ربهم على بينة. في تلك المعركة سقط من فرسه هذا القائد، فقام أحد الفرسان ليعطيه فرسه، يعني أحد الفرسان نزل من فرسه ليعطيه قطب، لكنه أبى وقال: كن كما أنت وأنا سأبحث عن فرس. وآخر يقاتل وهو ماشي يمشي على قدميه، فقيل له: إنها فإذا مت ضاع الإسلام. فأبى أن يقبل هذا الأمر رغم أن فيه تمجيد له، قال: أنا إن مت أغدو إلى الجنة، والإسلام له رب لا يضيعه، ولقد قتل قبلي من هو خير مني، وبقي الإسلام. يقصد أن عمر قتل وعثمان قتل وعلي قتل، أن عمر وعثمان وعليا جميعا قتلوا، ومع ذلك بقي الإسلام. فما كان دين الله لأن يكون بقاؤه مرتهنا ببقاء أحد. ثم إن التتر في أجواء المعركة، والمعركة يعني إقدام وإحجام وكر وفر، عمدوا إلى الخيمة التي فيها جلنار وهي زوجة قطب حتى كادوا أن يقتلوها، فتدافع المسلمون لدفعهم، فدخل هذا القائد المظفر الخيمة وهو يرى أن زوجته تكاد تموت، فاندفع إليها بعاطفة الزوج قائلا: وحبيبتاه، طبعا كلمة زوج لزوجته. فقالت له هذه المرأة الجليلة: بل قل وإسلامه. فأطلق صرخته الشهيرة المدونة تاريخيا وقال وإسلامه. الآن هذا الموقف من تلك المرأة العظيمة قبله هذا الزوج القائد المنصر الذي نصر الله به الدين، وأخذ يجاهد حتى انكسرت شوكة التتار وردوا وقتل قائدهم. فنصر الله الدين وأعزه بهذا القائد والمجاهدين الذين معه وبزوجته. فالمؤسف ما يرى اليوم من أننا نرى التمجيد لمن اشتغلت من النساء باللهو والفجور، سواء من بعض ملاك القنوات أو من بعض ملاك شركات الإنتاج أو ما أشبه ذلك. فهذا سياق مذموم شرعا وسبيل موصل إلى وهن الأمة. نحن لا نتحدث أن لنا خصومة مع زيد أو مع عمر أو مع فلانة أو غيرها، لأننا نعلم أن القلوب بيد الله. ربما تابت هذه المرأة قبل أن تموت بأيام وليالي فقبل الله منها فأفضت إلى جنته. نحن لا نتحدث عن قضية فردية وعن أن خصمنا زيدا أو أن خصمنا زيد أو عمر أو هند أو مريم، ليس هذا المقصود. المقصود أن مجرد أن الأمة تتبنى مثل هذه الأمور وتشيعها عبر الشاشات وتبثها عبر الفضائيات، هذا يهدم بيوت ويقوي الأخلاق ويأتي الأمة في مطعن عظيم لها. ولا يبع عاقل ينتسب إلى هذه الأمة العظيمة الجليلة أن يسلك هذا الطريق ولا أن يقبل هذا السبيل. لا، يجب أن يتبرأ منه أي من هذا السبيل كل من أفاء الله إليه بمال، كل من أفاء الله إليه بسلطان، كل أب في بيته، وكل أحد يفهم في هذا الأمر من قبيل أو دبير من أي وجه كان. لا يقبل مؤمن أن يكون أداة طعن في خاطرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي في هذا الباب العظيم من أبوابها يريد أن يفتحه على مصراعيه لينال منه أهل الشرق والغرب. المقصود أن هذا ينبغي التنبه إليه تنبها جيدا، ونحن نستسقي بعض الأخبار عن هذا القائد المظفر رحمه الله تعالى. نزدلف يعني حتى لا يغربنا الوقت، نزدلف إلى الدرة الأدبية. الدرة الأدبية لعل نجعلها سردا شعريا بعدما ذكرنا بعض المواقف التاريخية والقرآنية والحديثية بينهما. نقول: دمشق كانت تعرف بجلق، وهي حاضرة قوية في الشعر العربي. لما؟ لأنها أصلا حاضرة قوية في التاريخ كله قبل الإسلام وبعده. يقول حسان رحمه الله تعالى: لله در عصابة، رضي الله عنه، لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول. دخلت دمشق والشام كله الإسلام أيام الراشدين أبي بكر وعمر، وكان حظ أمير المؤمنين معاوية أن يتولاها. ثم لما أفضى الملك إليه أي معاوية جعل دمشق حاضرة بلاد المسلمين، وتبعه على ذلك خلفاء بني أمية حتى قوضت أركانها، ودخلها علي بن عبد الله الأمير القائد العباسي وقتل فيها أنفسا كثيرة. في العصر الحديث أحيت دمشق تاريخيا، فلما أحيت تاريخيا أحيت شعريا حاضرة، وحمل لواء ذكرى بالشعر العربي شاعران. نحن هنا نتكلم عن الشعراء، نتكلم عن دمشق وحضورها في الشعر، ويجب أن يتنبه المنصف وهو يسمعنا. حضرت في شعر شوقي: قم نادي جلق وابكي رسم من بان، مضت على الرسم أطلال وأزمان، مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان، فلا الأذان أذان في منارته، إذا تعالى ولا الآذان آذان. إلا أن شوقي لجام التقوى عنده ضعيف، فهو ما أسرع ما يهين في أولية الشعراء دون أن يضبط نفسه. قال عفى الله عنا وعنه، وهي كلمة في ذاتها كفر. قال: آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. وكان بإمكانه رحمه الله وهو هو بالشعر أن يأتي إلى مقصوده دون أن يصل إلى هذه الهاوية، دون أن يزل هذا الزلل، لكن سبحان من بيده ملكوت كل شيء. منهم كذلك الشاعر نزار كما هو معروف. كانت دمشق لأنه ولد فيها حاضرة بقوة في شعره: فرشت فوق سراك الطاهر الهدب، فيا دمشق لماذا نبدأ العتب، أنت النساء جميعا ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا، دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة أم أشكو لك العرب، فقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا، يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا، فرب حي رخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، أدمت سياط حزيران ظهورهم، فأدمنوها وكافوا بسما وأباسوا كف من ضرب، وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا متى البنادق كانت تسكن الكتب. في بائيته التي قالها في تونس عرج على دمشق من بعيد: إني الدمشقي الذي احترف الهوى، فاخضودرت لغنائه الأعشاب، والشعر عصفور يمد جناحه فوق الشعام، وجاء شاعر جواب، والحب يبدأ من دمشق فأهلها عشقوا الجمال وذوبوه وذهبوا. لما نكبت دمشق من جهة الفرنسيين قال شوقي: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق، إلى أن قال: وعز الشرق أوله دمشق. إذن بعض حواضر المسلمين، بعض ديارهم كانت حاضرة جدا في الشعر العربي، كما نجد نجدا مثلا حاضرة جدا في الشعر العذري والشعر العربي القديم، بما عرف من رقة القلب: ألا يا صبا نجد متى وجد من نجد، لقد زادني مسراكي وجدا على وجدي، وقد زعموا أن المحب إذا دنا تسلى، وأن القرب أولى من البعد، لكل تداوينا فلن يشفى ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من متهواه ليس بذي. وأحدهم يتكلم عما أصابه من الوجد والحرقة، فيشبه حاله بحال امرأة تعودت على الحياة في نجد ثم فارقتها، فما وجد أعرابية قذفت بها طروف النوى من حيث لم تكن ظنتي، تمنت أحاليب الرعاء وخيمة بنجد فلم يكتب لها ما تمنتي، لها أنة سحير لها أنة عند العشاء وأنة سحيرا، فلولا أنك أهل جنتي. وقف البرنامج ربما لا يسمح بأكثر من هذا، لكنني أخذ اتصالا لعله الأخير أو قبل الأخير في لقائنا المبارك هذا. تفضل يا أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يلا شيخ صالح. حياكم الله. شيخ، نحن نشهد الله بأننا نحبك فيه. أحبكم الله. ونسأل الله أن يجمعنا تحت حفظه بإذن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ثلاثة أسئلة شيخ. السؤال الأول: هل الرأن على القلب، الرأن تدبر القرآن، هل يزيل هذا الرأن أو يكون حاجز أمام الشخص؟ السؤال الثاني: أعظم وسيلة للإخلاص والابتعاد عن الرياء، هي طبعا أكيد أن الدعاء هو أعظم وسيلة، لكن في بعض الأوقات تأتي بين العبد وبين الملذات في الدنيا. السؤال الثالث الأخير جزاك الله خير، هو متابعة الكرة، كرة القدم في هذه الأيام، نرى أن جميع الناس في المدرسة في الجامعة في المسجد يتكلمون في الكرة، فنصيحة للأمة ونصيحة للشباب الملتزم بالتحليل، طالب الحلقة وطالب التحليل، لأن يكون منشغل بهذه المباريات. جزاك الله شيخ صالح. أولا على حسن ظنك. بالنسبة لما ذكرته في الأول من قضية الران على القلب، فقل ما يسلم من هذا أحد إذا قلنا الران بمفهومه العام قليله وكثيره. لكن حسن من المرء أن يتفقد نفسه بين الحين والآخر، وإلا أحيانا الإنسان يكون في رفقة من زوعة الكلفة، فربما أطرف في الحديث وتكلم عن حطام الدنيا وعن شهواتها المباح، ولا يلبث هذا أن يعود بأثر ما على قلبه، فإما أن يقطع الحديث أو أن يقوم منه، أو أن يسعى في عمل صالح مقارب وقته منه. والمقصود أن هناك طرائق عظمى ينبغي للإنسان أن يعلمها، وهو أن الله جل وعلا فتح أبواب الكفارات حتى يقوم المرء بها، وهذا يخلصه من الران الذي على قلبه. أما أعظم وسيلة للإخلاص، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، لكن أنا سأحاول أن أعطيك شيء عملي. من عزت عليه نفسه وعلم عظيم قدر نفسه عنده أبى أن يجعلها لأحد غير الله. لا يوجد أحد يستحق أن تسعى له أقدامك، أو أن تعفر له جبهتك، أو أن تذل له نفسك، إلا الله، لأن الله وحده من له الفضل المطلق علينا. غير الله ننظر هل تعبدنا الله بأن بره أو لم يتعبدنا. فإن تعبدنا الله ببره قمنا ببره إجلالا لله، كبرنا لأمهاتنا وأبائنا، وحسن أدبنا مع كبار السن منا وجيراننا وأهلينا، ووفائنا مع أصدقائنا وأحبابنا، وقيامنا بحق أزواجنا وأبنائنا وبناتنا. هذا كله لأن الله أمرنا به فنفعله إجلالا لله. أما ما لم يكن الله أمرنا به أو حذرنا منه فلا يجب أن نقربه البتة. أما ما يتعلق بمتابعة كرة القدم فبإجمال الهمم تتفاوت، والإنسان حيث يضع همه تظهر همته، والشباب يرجى منهم أعظم مما هم فيه. أخي الكريم، وقت برنامج لا يسمح بأكثر من هذا، أعتذر إلى الله ثم إليك ثم إلى كل من يتابعنا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق على ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.